بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. آمين. ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين، أي لا يزال الكلام حول صلاة العيد وبيان أحكامها. قال: ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين وهي سنة، يعني هذه الخطبة التي بعد الصلاة هي سنة. ومر معنا أن صلاة العيد هي واجبة، فالصلاة واجبة والخطبتان نعم سنة. قال: وهي سنة، فلو تركها، يعني ترك الخطبة بالكلية، أو قدمها، أو قدم الخطبة على الصلاة، خطب أولا ثم صلى، جازت الخطبة مع الإساءة، لأنه بذلك يكون عندما يقدم الخطبة على صلاة العيد يخالف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على كل، لو خطب أولا ثم صلى صلاة العيد بعد ذلك، هل يعيد خطبة العيد أو لا يعيدها؟ قال: لا يعيد خطبة العيد، انتهى أمرها. صلى الله على سيدنا رسول الله. فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والثابت عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، كلهم كانوا يصلون صلاة العيد أولا ثم بعد ذلك يأتون لخطبة العيد. وجاء في ذلك أحاديث كثيرة، منها من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم كذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، هكذا يقول أبو سعيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته صلاة العيد وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا خالف هذا الثابت يكون مسيئا بذلك، قال: يعلم الناس فيها صدقة الفطر. يعلم الناس فيها، يعني يعلم الناس في خطبة العيد يوم الفطر، يعلمهم أحكام صدقة الفطر، فيخبرهم بأنها واجبة، وهذا ينبغي في كل سنة، وإن فهم الناس ذلك وحفظوه ينبغي أن يكرر ذلك على أسمائهم، يعني أن من الناس ربما يتقاعد وربما من الناس من يدخل، فينبغي أن يعلم الناس هذه الأمور، يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها، يعني كذلك يعلمهم وقت خروجها وقت إخراجها، متى تخرج صدقة الفطر، وكذلك من أي شيء تخرج صدقة الفطر، وكذلك يعلمهم مصارف صدقة الفطر. كثير من الناس، أنا في كل سنة أسأل من أشخاص كثيرين: هل يجوز لي أن أعطي صدقة الفطر لابنتي أو لأبي أو لأخي، هل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ نسأل بكثرة عن هذا الأمر. فكل سنة ينبغي على الإمام الخطيب أن يخبر الناس، أن يعلمهم، أن يذكرهم بهذه الأحكام. قال: ليؤديها من لم يؤديها، لأنها شرعت لذلك، يعني لأن خطبة العيد شرعت لأجل تعليم أحكام صدقة الفطر، فلا ينبغي يعني لا بأس أن نذكر أشياء أخرى في هذه الخطبة، ولكن هذه الخطبة شرعت لهذا الأمر. نأتي أول شيء بما شرعت الخطبة لأجله، ثم بعد ذلك نعظ الناس بأشياء أخرى، أشياء أحداث جديدة، طوارئ ما حصلت، نذكر الناس بأحكامها. هذا الأصل في خطبة صلاة العيد. مولانا نحن تدخل الفطر عندنا يستحب أن يؤديها كما يأتي معنا، يستحب أن يؤدي صدقة الفطر قبل صلاة العيد استحبابا وليس وجوبا، ولكن عندنا صدقة الفطر عندنا وقتها ووجوبها موسع، وقتها العمر كله، وقتها العمر كله، واضح؟ فالآن لما يذكر فمن الناس من لم يؤدي صدقة الفطر قبل صلاة العيد، فنخبره بأنه لا بد أن تؤديها وأن تدفعها بعد صلاة العيد. واضح المراد من الكلام؟ حتى ذاك الذي على مذاهب أخرى لو أنه لو لم يخرج صدقة الفطر يجب عليه أن يخرجها، يجب أن يدين في ذمته، ولكنها تقع قضاء، تقع قضاء يجب عليه أن يخرجها حتى في المذاهب الأخرى. قال ويستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متوالية، والثانية بسبع. هذا الكلام مروي عن عبد الله بن مسعود، وقال عبد الله بن مسعود هو السنة. فلما قال هو السنة يعني بذلك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الخطبة الأولى تسعة وفي الخطبة الثانية سبعة. طبعا يجلس الخطيب بين الخطبتين جلسة خفيفة كما هو الحال في خطبة الجمعة، ويكبر الخطيب في خطبة العيد أثناء خطبة العيد يأتي بالتكبير أثناء خطبة العيد يأتي بالتكبير، ولكن لا يجعل كل خطبة تكبير، يعني كلما أتى بفكرة ما يكبر عقبها ويأتي بفكرة ثانية أثناء خطبة العيد. قال ومن فارقه صلاة العيد مع الإمام ولو بالإفساد لم يقضها وحده، ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام ولو بالإفساد. إيش يعني ولو بالإفساد؟ يعني لو أنه أفسدها بعد أن دخل فيها مع الإمام، أفسد صلاة، أنا شرعت الآن مع الإمام في الصلاة، ثم بعد ذلك أفسدت صلاتي قبل أن يتمها الإمام. فمعلوم لديكم أن السنة للشروع تنقلب واجبا، تنقلب واجبا، الإنسان شرع في ركعتين النافلة ثم أفسدها وجب عليه القضاء. فأنا الآن شرعت بهذه الصلاة صلاة العيد مع الإمام ثم أفسدتها، فهل يجب علي قضاؤها ويجوز علي قضاؤها بعد فراغ الإمام منها؟ عندنا لا تقضى، هذا عندنا لا تقضى، يعني عند أبي حنيفة الصيد، عند أبي حنيفة وإمام محمد لا تقضى، يعني شرع في الصلاة مع الإمام ثم أفسدها هل يقضيها؟ قال لا يقضيها. قال ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام ولو بالإفساد لا تقضى، لم يقضيها وحده. هذا عند أبي حنيفة وإمام محمد. عند أبي يوسف رحمه الله قال أبي يوسف إذا أفسدها بعد الشروع تقضى، لأن الشروع بالصلاة كالنذر في الإيجاب، كالنذر في الإيجاب. هذا عند أبي يوسف. أما عند أبي حنيفة رحمه الله وهو المنصر المعتمد الذي رفع عليه لم يقضيها وحده. لما لا يقضيها وحده؟ قال لأنها يعني صلاة العيد لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد. صلاة العيد لم تعرف طاعة وعبادة إلا بشرائط مخصوصة من الجماعة مثلا، ووجود السلطان، هذه الشروط لا تتم بالمنفرد، لذلك لا يقضيها وحده ولا يصليها وحده إذا فاتته. فلو أمكن، طبعا هذا عند مذهبنا، عند المذاهب الأخرى كالشافعية مثلا عنده صلاة العيد سنة مؤكدة ويمكن أن يؤديها الإنسان وحده في البيت منفردا. فلذلك أنا أنصح دائما عن طلاب وإخواني وطلاب دائما أنصحهم إذا فاتتك صلاة العيد لأمر ما لا تتقاعس وتتكاسل، صلها ولو لوحدك في المنزل عملا بقول الإمام الشافعي، ولا تفوت على نفسك هذا الأجر العظيم. عند الإمام الشافعي رحمه الله صلاة العيد سنة مؤكدة وليس من شروطها لا الجماعة ولا السلطان، فلك أن تصليها لوحدك في البيت بعذر أو بدون عذر. يعني صلاها في البيت يأخذ أجر صلاة منفردا، صلاها مع الجماعة يأخذ أجر الصلاة مع الجماعة. فلا ينبغي أن يفوت على نفسه هذا الأجر. الله قال فلو أمكنه الذهاب لإمام آخر، فلو أمكنه الذهاب لإمام آخر فعل، يعني أتى إلى المسجد مسجد حيه فوجدهم قد صلوا، يذهب لمسجد آخر يبحث عن جامع آخر لم تصلى فيه صلاة العيد ليصليها. قال لأنها تؤدى بمواضع اتفاقا، يعني تؤدى بمواضع متعددة من المصر، وهذا بالاتفاق تنوير. الله. هنا وعندنا قال الفقهاء يعني من فاتته صلاة العيد، من فاتته صلاة العيد وعجز عن قضائها ماذا يفعل؟ قال وهو في المسجد الآن، قال إن شاء انصرف، إن شاء انصرف إلى بيته، وإن أراد أن يصلي أربعا، يصلي نافلة، يصلي أربع ركعات نافلة، وهذا أفضل، يصلي أربع ركعات نافلة. ما المعنى أنه النافلة بعد صلاة العيد عندنا مكروهة، ولكن في هذا الموضع أنه جاء للمسجد فوجد الإمام قد صلى صلاة العيد، ماذا يفعل؟ قال الأفضل أن يصلي أربع ركعات، يصلي أربع ركعات تكون له صلاة الضحى. وثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود قال فيما روى عنه الطبراني في الكبير قال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قال من فاتته صلاة العيد، من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية والشمس وضحاها، وفي الثالثة والليل إذا يغشى، وفي الرابعة والضحى. طلع عبد الله بن مسعود من الصحابة الكرام، وهذا الفعل يعني عندما يقول عندما يقوله له في ذلك حجة، له في ذلك مستند عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول قد قاله باجتهاد منه. وبهذا القول أخذ فقهاؤنا أنه الأفضل أن يصلي أربعا وتكون له صلاة الضحى. قال فإن غم الهلال عن العلم، هلال شوال، فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال، يعني ذهبوا إلى الإمام بعد الزوال وقالوا له نحن رأينا الهلال بالأمس، رأينا الهلال بالأمس وبعد الزوال بعد الظهر، يعني بعد خروج وقت صلاة العيد، بعد الزوال يعني بعد خروج وقت صلاة العيد شهدوا عند الإمام، أو حدث عذر مانع، عذر مانع يمنع من الصلاة، يمنع من الصلاة في الجماعة، كمطر ونحوه، كمطر ونحوه، صلى العيدين من الغد، يعني صلى الإمام العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر من الغد في اليوم الثاني، عندك العيد فقط، والله الأفضل أن الكلام هو عن عيد الفطر الأفضل. هو نفس الحكم، نفس الحكم مولانا، ولكن الصلاة عيد الأضحى تؤخر يومين وثلاثة، أما صلاة عيد الفطر تؤخر يوما واحدا بعذر. صلاة عيد الأضحى تؤخر بيومين، سيأتي الكلام معنا ولو بدون عذر ولكن مع الكراهة. والآن الكلام عن صلاة عيد الفطر، عيد الفطر. لذلك قلت الأفضل يكون إيش؟ العيد. قال صلى العيد من الغد. ليه؟ قال لأنه تأخير بعذر، وقد ورد فيه النص، وقد ورد فيه النص يعني الحديث الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هداية. وظن احنا تقدم معنا حديث في الدرس الماضي، حديث اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حديث عن أبي عمير ابن أنس بن مالك، هيك بظن مر معنا أو ما مر معنا أو ذكرته أو لم أذكره، أن أبا عمير ابن أنس بن مالك قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، أمر الصحابة الكرام الإفطار، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. هذا من قوله وقد ورد فيه النص. وأنا لا أذكر، هل ذكرت لكم هذا الحديث في الدرس الماضي أو لم أذكره؟ قال ووقتها فيه كالأول، يعني ووقتها فيه أي في اليوم الثاني كالأول، يعني كما لو صلىها في اليوم الأول، يعني لا يختلف وقتها، تبدأ صلاة العيد على أن يصليها في اليوم الثاني وقد أخرها لعذر بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى قبيل الزوال، يصليها في هذا الوقت. طبعا لا بد من التنبيه أحبابنا إلى أمر، وهو أن القياس في صلاة العيد أنها لا تقضى، أنها القياس في صلاة العيد أنها لا تقضى، لأنها صلاة كما مر معنا قبل قليل تختص بجماعة كالجمعة. هذا القياس أن صلاة العيد لا تقضى لأنها صلاة تختص بجماعة. إلا أننا تركنا القياس في مسألتنا في هذه المسألة لأنها فاتت بعذر. وهذا الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، هذا الحديث جاء على خلاف القياس. فبقي عندنا أمر، وهو لو أنها تركت بلا عذر، لو تركت بلا عذر هل يجوز أن نصليها تؤخر اليوم الثاني بدون عذرين؟ قال لا تقضى لأخرى بدون عذرين. وعيد وأكرر لنصل للمسألة، قضاء صلاة العيد في اليوم الثاني أو تأخير صلاة العيد الفطر اليوم الثاني بعذر جائز وهو ثابت على خلاف القياس بالحديث، على خلاف القياس. القياس أن صلاة العيد لا تقضى ولا تصلى في اليوم الثاني، ولكن تركنا هذا القياس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة تقول ما كان على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس. فهذا الحديث دل على أن تأخير على أن صلاة العيد الفطر تؤخر اليوم الثاني بعذر، فبقي إذا أخرت لليوم الثاني بدون عذر بقيت على أصل القياس، وهي عدم الجواز، أنها لا تقضى لو أخرت بدون عذر. قال فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم الثاني أيضا لم يصليهما بعده لأن الأصل، نعم طيب نصلحها، لم يصليها بعده، لأن أو لم يصليهما الركعتين، على كل أفضل لم يصليها صلاة عيد الفطر أفضل، لم يصليها بعده، لأن الأصل فيها ألا تقضى كالجمعة، هذا الأصل فيها أنها لا تقضى كالجمعة. فإذا فات وقتها، فإذا فات وقت صلاة العيد لا تقضى، عفوا صلاة الجمعة، قال لأن الأصل فيها ألا تقضى كالجمعة، فالجمعة إذا فات وقتها لا تقضى ويصلى الظهر، ويصلى الظهر. قال إلا أن تركناه، أي تركنا هذا الأصل الذي هو القياس كما تقدم، إلا أن تركناه بالحديث، بالحديث الذي ذكرته قبل قليل. وقد ورد بالتأخير إلى اليوم الثاني عند العذر، ورد بالتأخير هذا الحديث إلى اليوم الثاني عند العذر هداية، يعني معنى هذا الكلام أنه عند عدم العذر يقتصر على القياس، نعمل بالقياس ولا نعمل بالحديث، لأن هذا الحديث قال بالعذر تؤخر إلى يوم واحد فقط، وبذلك نكون قد عملنا بالحديث. قال ويستحب في يوم عيد الأضحى، ويستحب في يوم عيد الأضحى أن بعد أن تحدث عما يستحب في يوم عيد الفطر، شرع الآن تحدث عن ما يستحب فعله في يوم عيد الأضحى. قال ويستحب في يوم عيد الأضحى أن يغتسل كما هو في عيد الفطر، ويتطيب كما مر في الفطر، كما مر في الفطر. إذا كنتم تذكرون الحديث الفاكه ابن سعد الذي أخرجه ابن ماجه هنا، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، فهذا الحديث، هذا الحديث دل على أن الاغتسال سنة في هذه الأيام الثلاثة. قال ولكنه يؤخر الأكل في الأضحى عن الصلاة، في صلاة الأضحى الفطر يأكل مباشرة، السنة أنه يأكل بعد صلاة، عفوا بعد أذان الفجر، بعد أذان الفجر مباشرة يأكل، هذه مسارعة منه إلى ضيافة الله عز وجل كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. في الأضحى قال لا، يؤخر الأكل في صلاة الأضحى عن الصلاة حتى يفرغ من الصلاة، معنى هذا الكلام أنه يندب الإمساك، يندب الإمساك في يوم الأضحى عما يفطر الصائمة من بعد أذان الفجر إلى أن يصلي، إلى أن يصلي بعد صلاة العيد. قال وإن لم يضحي في الأصح، يعني حتى وإن لم يضحي، وإن لم يضحي يسمى له عدم الأكل بعد أذان الفجر إلى أن يصلي صلاة، إلى أن يصلي صلاة العيد. طبعا الذي يدل على ذلك، الذي يدل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان لا يغدو، أو كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته، فيأكل من أضحيته. ولكن السنة عندنا كما قال قبل قليل يندب له أن يؤخر الأكل وإن لم يضحي، فإن كان يريد أن يضحي فيكون ذلك آكد في حقه أنه يؤخر حتى يرجع إلى البيت يكون قد ذبح أضحيته وأخذ من لحمها وأكل صباح يومه. قال ولو أكل لم يكره، ولو أكل لم يكره، لما قال لم يكره ننتبه مولانا، الأصل، الأصل أن ترك السنة فيه كراهة، ولكن هنا العلماء قالوا تأخير الأكل حتى يفرغ من الصلاة هذا مستحب، هذا مستحب، هذا أمر. فإذا كان مستحبا، إذا كان مستحبا فالعمل بخلافه لا يترتب عليه كراهة، لا يترتب عليه كراهة، والكراهة التنصيص على الكراهة لا بد لها من دليل، لا بد لها من دليل، فإذا فقد الدليل فقدت الكراهة. والله تعالى أعلم. قال ولو أكل لم يكره. قال ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة عيد الفطر فيما تقدم، ويخطب بعد. نعم تمام تمام. ولو أكل لم يكره. ويتوجه إلى المصلى، ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر جهرا، يتوجه إلى المصلى وهو يكبر جهرا. طبعا يكبر جهرا معنى هذا أنه طوال الطريق، طوال الطريق يكبر جاهرا بالتكبير بدون توقف. فإذا وصل إلى المصلى يقطع التكبير. وقال بعض الفقهاء لا يقطع التكبير حتى ولو وصل إلى المصلى ويجلس في المصلى ويكبر إلى أن يشرع الإمام في الصلاة، فإذا شرع الإمام في الصلاة يقطع الناس التكبير. إذن قطع التكبير عندنا فيه قولان، القول الأول عندما ينتهي إلى المصلى، والقول الثاني عندما يشرع الإمام بالصلاة. قال ويصلي الإمام ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة عيد الفطر كما فيما تقدم، ويخطب بعدها أيضا خطبتين يعلم الناس فيهما الأضحية، يعني يعلمهم حكم الأضحية، ويعلمهم كذلك الأحكام المتعلقة بها. فمثلا يخبرهم بأنه لا يجوز بيع الجلد، ويخبرهم بأنه لا يجوز أن يعطي الجزار الجلد كأجرة له، ويعلمهم بأن السنة أن يدخر ثلثا، ويوزع للفقراء ثلثا، والأصدقاء والأقارب ثلثا، والسنة أن يأكل من إلى غير ذلك من الأشياء من الأحكام التي ينبغي أن يعلمهم. وينبغي أن تكرر هذه الأحكام في كل عيد، في كل عيد أضحى. لا يأمل للخطيب أن الناس تنسى، يعني حتى طالب العلم أحيانا ينسى هذه الأحكام، فلا بد. وكذلك يبين لهم في الخطبة العيوب التي لا يصح أن توجد في الأضحية والتي تمنع صحة الأضحية. ينبغي أن يبين جميع هذه الأحكام، لا يذكر ذلك في كل عيد. وبعد ذلك كما قلنا قبل قليل يذكر، يعني يعظ الناس بموعظة ثانية يعني تغير الحديث عن الأضحية وأحكامها. قال الله يعلم في الناس فيها الأضحية وتكبيرات التشريق، كذلك يعلمهم الأحكام المتعلقة بتكبيرات التشريق، يبين لهم تكبيرات التشريق دبر كل صلاة هي واجبة، ويعلمهم كيفية التكبير تكبيرات التشريق، ويحذرهم من مد الهمزة في كلمة أكبر أو مد الباء في أكبر أو في مد الهمزة لله، كما تعلمون العادة عندنا في الشام يعني تكبيرهم غير صحيح، فقال الله أكبر يمدون الهمزة وهذا خطأ. يعلمهم اللفظ الصحيح، هذا إذا كان هو بالأصل الخطيب أو الإمام يأتي بها صحيحة. وأنا سمعت كثيرين من الخطباء والأئمة ينطقون بالتكبير بهذا الشكل، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلى يعني يخشى على قائلها إن تعمد ذلك وعلم معناه يخشى عليه الكفر، يخشى عليه الكفر إن تعمده وعلم أن الهمزة هذا أكبر معناها إيش الاستفهام، فيكون شاكا بكون ربنا تبارك وتعالى أكبر. هذا مما ينبغي التنبيه له. هذا على قوله إيش وتكبيرات التشريق. كذلك يعلمهم زمان التكبير مدته، أن يستمر 3 أيام أو 4 أيام إلى أو يوم على مذهب الإمام أبي حنيفة، يذكر لهم هذه الأحكام. قال لأنها يعني أن الخطبة شرعت لذلك، شرعت لتعليم الناس هذه الأحكام. قال فإن حدث عذر من الأعذار المارة كأن يغم الهلال، يغم الهلال لا يرى الناس الهلال، هلال ذي الحجة مثلا، أو كان هناك مطر شديد أو رياح شديدة تمنع الناس من الاجتماع في المصلى، قال منع، فإن حدث عذر من الأعذار المارة منع، يعني العذر الناس من الصلاة في أول يوم، في أول يوم الأضحى صلاها من الغد في اليوم الثاني وبعد الغد في اليوم الثالث، ولا يصليها بعد ذلك. لما؟ قال لأنها، لأن صلاة الأضحى عيد الأضحى مؤقتة بوقت الأضحية، ووقت الأضحية ثلاثة أيام، وقت الأضحية كم يوم؟ ثلاثة، فتتقيد بأيامها. إذا لأنها مؤقتة بوقت الأضحية فتتقيد صلاة العيد يعني بأيامها، بأيام الأضحية. لكنه مسيء بالتأخير بغير عذر. قلنا هنا صلاة الفطر تؤخر بعذر فقط، أما صلاة الأضحى تؤخر ولو بدون عذر، ولكنه مسيء بالتأخير بغير عذر، لأنه في ذلك التأخير يكون مخالفا، مخالفا للثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أنه صلاها في اليوم العاشر من ذي الحجة. ثم قال وإلا فلا، يعني وإلا، يعني وإن أخرها، وإن أخرها بعذر فلا كراهة، وإلا فلا، يعني وإن أخرها بعذر فلا كراهة. فالعذر هنا لنفي الكراهة، فالعذر هنا يعني في صلاة العيد عيد الأضحى لنفي الكراهة. وفي الفطر، يعني والعذر في تأخير صلاة عيد الفطر للصحة، يعني من أجل أن تكون الصلاة صحيحة. فلو أخرها، فلو أخر صلاة عيد الفطر بدون عذر لا تصح. هذا الفرق بين العذرين، عذر صلاة عيد الأضحى وعذر صلاة عيد الفطر. العذر تؤخر صلاة عيد الأضحى بعذر وبدون عذر، ولكن إن أخرها بدون عذر يكون مسيئا، وإن أخرها بعذر يكون غير مسيء ولا كراهة في حقه. أما بالنسبة لصلاة عيد الفطر لا تؤخر إلا لعذر، فإن أخرها بدون عذر لا تصح. قال نعم يا أخي تفضل. قال لك مولانا هما عندنا نص القياس، القياس أنها تؤخر، ما قال لأنها مؤقتة. يعني القياس يخبرنا عن طريق القياس، نقول صلاة الأضحى مؤقتة بوقت الأضحية، هي تسمى، يسمى عيد الأضحى، صلاة عيد الأضحى، يعني هي مقيدة بإيش؟ بالأضحية. واضح؟ والأضحية وقتها ثلاث أيام، هذا هو القياس. هنا لم نخرج عن القياس، هنا لم نخرج عن القياس. صلاة طبعا مولانا حتى صلاة العيد، صلاة العيد الأضحى وعيد الفطر لا تؤدى إلا بجماعة، تؤخر بجماعة وليس كافرد لوحده، يؤخرها الإمام، تؤخر بجماعة. شرع الآن الشيخ في الحديث بالكلام والبحث عن تكبيرات، حول تكبيرات التشريق. قال وتكبير التشريق أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة اتفاقا، يبدأ التكبير من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، وآخره عقيب صلاة العصر من يوم النحر عند أبي حنيفة، فهي ثمان صلوات، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال آخره، آخر التكبير إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق بإدخال الغاية. شوف بإدخال الغاية يعني بإدخال صلاة العصر، ما قال إلى صلاة العصر، فهنا الغاية هي صلاة العصر، تدخل الغاية هنا في المغية، يعني يجب التكبير في صلاة إلى صلاة مع صلاة العصر آخر يوم من أيام التشريق. قال فهي 23 صلاة يكبر عقبها. قال في التصحيح، قال برهان الشريعة وصدر الشريعة وبقولهما، بقول الصاحبين يعمل الله. وفي الاختيار وقيل الفتوى على قولهما، قول الصاحبين. وقال في الجامع الكبير للإسبجاري الفتوى على قولهما. وفي مختارات النوازل وقولهما الاحتياط في العبادات، والفتوى على قولهما. طبعا أحبابنا يدل لصاحبين الحديث ما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكبر في صلاة الفجر يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. إلى النص هذا الحديث كان صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة يبدأ التكبير يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتبة. طبعا أحبابنا قد يقول قائل هنا يعني كيف المعتمد قول الصاحبين يعني وهو خلاف قول الإمام. قال الفقهاء كان الاعتماد والعمل والفتوى على قول الصاحبين هنا هذا مبني على قاعدة. اعتماد قول الصاحبين مبني على قاعدة. هذه القاعدة أحبابنا هي تقول إذا اختلف الإمام وصاحباه فالعبرة بقوة الدليل. إذا اختلف الإمام وصاحبه فالعبرة لقوة الدليل أو هنا في مسألتنا هذه أحبابنا دليل الصاحبين أقوى من دليل أبي حنيفة. هو قال التكبير يكون عبارة عن ثماني صلوات فقط عبارة عن ثماني صلوات من فجر يوم عرفة إلى عقيم صلاة عصر أول أيام عيد الأضحى وما قال إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق وجاء الحديث موافقا لهما فكان الفتوى على قولهما. إذا الفتوى تميل مع الدليل هذا قول. القول الثاني قالوا لا ليس الأمر كذلك. الأمر إنما هو أن عندما نقول الفتوى على قول الصاحبين هذا يعني أن الإمام له قولان قول يوافق له روايتان عنه رواية توافق قول الصاحبين ورواية تخالفها فنعمل بالرواية التي توافق قول الصاحبين لأن الاحتياط بالعمل بهذه الرواية التي توافق قول الصاحبين والله تعالى أعلم. نعم يا تفضل. هكذا قال الفقهاء قالوا لما العلماء الأوائل الذين في القرن الثاني والثالث تلاميذ أبو حنيفة الذي جاءوا من بعده لما رجحوا قول الصاحبين. قال لولا أنه يوجد قال المتأخرون كالكمال بن الهمام وغيره قالوا لولا أن للإمام رواية ثانية توافق قول الصاحبين لما رجح المتقدمون قول الصاحبين. فترجيح قول الصاحبين مبني على وجود رواية عن الإمام توافق قولهما. واضح؟ إذن إما أن نقول رجحنا قول الصاحبين لأن الاعتماد في الترجيح على قوة الدليل أو نقول لا الأمر غير ذلك. الأمر أنما رجحنا قول الصاحبين لأنه توجد رواية ثانية عن الإمام توافق قول الصاحبين فعملنا بهذه الرواية لأنه الأحوط والله تعالى أعلم. الله. ثم قال والتكبير واجب في الأصح. تكبير التشريق عندنا واجب في الأصح مرة واحدة عقيب الصلوات المفروضة. انتبه مولانا لما قال عقيب الصلوات المفروضة معنى هذا أنه يأتي بها بعد الصلاة بلا فصل بدون فاصل. لذلك لو خرج من المسجد أتى بالصلاة صلى صلاة الظهر مثلا ثم خرج من المسجد أو تكلم عامدا مع جاره أو ساهيا أو أحدث عامدا حصل فاصل يعني ما الحكم؟ سقط عنه التكبير. ليه؟ لأنه فصل بين التكبير وبين الصلاة بفاصل يمنع البناء فيسقط عنه التكبير طبعا ويكون في ذلك تاركا لواجب. إذا التكبير واجب في الأصح مرة عقيب الصلوات المفروضات نعم يا فضل. بالنسبة للذكر الاستغفار لا يعتبر كلاما أجنبيا، لأنك تستطيع أن تستغفر الله في الصلاة، فإن كان ساهيا لا ضير، يأتي بتكبيرات التشريق بعد ذلك. قال: والتكبير واجب في الأصح مرة عقيب الصلوات المفروضات على المقيمين في الأمطار، على المقيمين يعني يجب التكبير، يعني التكبير عقب الصلاة واجب فقط على المقيمين، أما على المسافرين لا يجب عليهم التكبير. كذلك على المقيمين في الأمصار، أما على المقيمين في القرى لا يجب عليهم، تكبير التشريق. إذا على المقيمين في الأمصار، قال في الجماعات المستحبة عند أبي حنيفة، هذا عند أبي حنيفة. فعند أبي حنيفة المسافر لا يجب عليه تكبير التشريق، عند أبي حنيفة المقيم في القرى لا يجب عليه تكبير التشريق، الذي يصلي الصلاة منفردا لا يجب عليه التكبير التشريق، جماعة النساء عندنا مكروهة لا يجب عليهن التكبير عقيب الصلاة، هذا كله عند أبي حنيفة. طبعا هذا الكلام أبو حنيفة اعتمد عليه، يعني بنى هذه الأحكام بناء على الحديث الذي مر معنا سابقا، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث موقوف ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. مر معنا إذا كنتم تذكرون هذا الحديث، أنه لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، هذا ما اعتمده الإمام أبو اعتمد عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقالا الصاحبان على كل من صلى المكتوبة، قالا: تكبير التشريق واجب على كل من صلى المكتوبة، يعني ذكرا كان أو أنثى، مقيما أو مسافرا، في جماعة أو منفردا. لما؟ قال: لأن التكبير تبع لها، تبع لصلاة العيد، وقد سبق أنه نعم تبع لها، تبع عندك له، لأن التكبير تبع لها، تبع للصلاة، وقد سبق أنه المفتى به للاحتياط. قال: وصفة التكبير، وصفة التكبير أن يقول، شرع الآن في بيان ألفاظ التكبير، أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. هكذا يأتي بها كم مرة قلنا؟ مرة واحدة. طبعا مما ينبغي أن يعلم أحبابنا أن الصحيح عندنا أن الجهر بهذه التكبيرات واجب عقيب صلاة العيد. طبعا واجب الجهر لا يعني أن نقيم الدنيا فلا نقعدها بالجهر، لا، يعني الجهر المطلوب مني أدنى الجهر وهو أن يسمع من بجواري، المصلي الذي بجواري، لا أن يصعد ضجيجا في المسجد. فقيل أن الجهر سنة، ولكن الصحيح أن الجهر بتكبيرات التشريق واجب عندنا. قال: هذا المأثور، يعني هذه الكلمات الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، هو المأثور عن الخليل إبراهيم، يعني سيدنا إبراهيم صلوات الله عليه هداية. هل الشيخنا الشيخ الغنيمي الميداني رحمه الله، شيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله، نقل هذه العبارة، هذا هو المأثور عن الخليل، عن صاحب الهداية. لكن الشيخ الزيلعي رحمه الله مخرج أحاديث الهداية قال: لم أجده مأثورا، لم أجد هذه التكبيرات مأثورة عن الخليل إبراهيم عليه السلام. لكن هذه التكبيرات مروية عن ابن مسعود، رواها عن ابن مسعود ابن أبي شيبة في مصنفه بسند جيد، روى عن ابن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو إيش؟ المروي. هذا هو المروي عن ابن مسعود، عن ابن مسعود، ولم يثبت ذلك عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. على كل الأحباب، نعم يا أخي، طبعا سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولا بأس، انتبه يا مولانا، ولا بأس، ولكن الوارد عن عبد الله بن مسعود وعن الصحابة الكرام أنهم كانوا يكبرون مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. نحن نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نزيد تكبيرا من الأولى وتكبيرا في الآخر، تمام. هذه الزيادة لا تضر، هذه الزيادة لا تضر. المنصوص عليه تكبيرتان بتكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. نحن في الشام معتادون أن يقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يزيدون تكبيرة في الأولى تكبيرة في الثانية. هو الموافق لرواية ابن مسعود، هو الموافق، تمام، هو الموافق لرواية ابن مسعود، تمام تمام، أحسنت أحسنت أحسنت، هو الموافق لرواية ابن مسعود الذي ذكرتها قبل قليل، أن ابن مسعود كان يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نعم الله. سألني علي هيثم، تمام صح. عندنا نحن عند الحنفية، لو أنه اجتمع عندنا عيدان، إذا يأتي لا تسقط إحداهما بالأخرى، يعني اجتمع عندنا صلاة الجمعة وصلاة عيد الأضحى أو عيد الفطر، يجب عليه أن يأتي بهما، يجب عليه أن يأتي بهما ولا تغني إحداهما عن الأخرى. أظن في بعض المذاهب قول، أظن والله أعلم، عند الحنابلة أو عند غيرهم، يعني قول بأنه يغني أحدهما عن الآخر. أظن عند الحنابلة والله تعالى لست متأكدا من ذلك، لست متأكدا من ذلك، ولكن عندنا وحتى عند الشافعية لا يغني أحدهما عن الآخر، يجب عليهما، عليه أن يفعلهما، أن يأتي بالجمعة وبالعيدين، أيضا بصلاة العيد. هل عندنا هنا مسألة، ما هو حكم التكبير بعد صلاة العيد؟ ما هو حكم التكبير بعد صلاة العيد؟ وهذا يفعله كثير من الناس. عندنا كثير من فقهائنا قال لا يكبر، كثير من فقهائنا قال لا يكبر، ولكن المنصوص عليه والمعتمد أنه لا بأس، المنصوص عليه والمعتمد أنه لا بأس. أنا في الواقع كنت أقول للناس لا تكبروا بعد صلاة العيد، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير وارد، كنت أقول للناس هذا، ولكن لما يعني هذا الكلام من 15 سنة، من 20 سنة كنت أقول الكلام لهذا للناس، ولكن لما تبين بأن النصوص عليه أن المعتمد عندنا أنه لا بأس بالتكبير عقب العيد. إيه نعم الله. ثم قال باب صلاة الكسوف، باب صلاة الكسوف. قال من إضافة الشيء إلى سببه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإسرار. الفاتحة.